لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 16 من كتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي. اختيارات الإمام النووي: سبق وأن قلنا بأن النووي يعتبر مجتهدا في الفتوى، أي يصحح ما هو المذهب، وهو في تصحيحه لا يذكر رأيه الخاص، بل قد يرجح للمذهب خلاف ما يعتقد رجحانه. والسبب أن المذهب نقل، بمعنى أنه عندما يرجح للمذهب أنه يخبر عن المعتمد فيه، وهذا بخلاف النظر في الأقوال والترجيح بالدليل. مثلا المزارعة في مذهب الإمام الشافعي لا تصح، ويرى الإمام النووي أنها في الأدلة الحديثية أنها تصح، ويرى أن يعني المذاهب الثلاثة أقوى دليلا من مذهب الإمام الشافعي في ذلك. فنقول من ترجيحات الإمام النووي لنفسه حديثيا أنه يقول بصحتها، لكن عندما تنقل عنه في كتب الفقه فإنما يتمشى مع المذهب تماما. قال العلماء: اختيارات الإمام النووي رحمه الله كلها ضعيفة من حيث المذهب، وإن كانت قوية من حيث الدليل، إلا أن اختياراته في الروضة فإنها بمعنى الصحيح أو الراجح، إلا في اختياره عدم كراهة المشمس في الروضة فهو ضعيف من جهة المذهب. وللإمام النووي اختيارات كثيرة، منها الوضوء من لحم الجزور كما هو مذهب أحمد. يعني عندما الإمام النووي يقوى عنده الدليل فيختار شيئا ولا يقول هذا من مذهب الشافعي، هو محدث من جهة وفقيه شافعي من جهات أخرى، فيتكلم أحيانا بترجيحه على ترجيح أهل الحديث والقوة في الدليل. وكذلك وعدم كراهة الاستياك في رمضان مطلقا. مر معنا بتتذكروا سنة سواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره. من أين جاءت الكراهة؟ قالوا إذا كان لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا كان هذا السواك يبطل هذا الخلوف، عند ذلك فيه كراهة. تبين بعد ذلك بالدليل أن الرائحة تخرج من المعدة والسواك لا دور له في إذهاب هذه الرائحة فبقيت، فعند الإمام النووي لا يكره السواك. لكن ننتبه، بعض الناس يستخدم السواك من جهة ويعيد الريق إلى فمه فيفطر، يعني من أجل تطبيق سنة بيبطل صومه، فبدي ينتبه كيف يستاك في فمه. وأن ابتداء مدة المسح من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد وداود، قال النووي وهو المختار الراجح دليلا، يعني من حين يمسح بعد الحدث، نحن من عندنا من أول ماذا حدث، أول الحدث، وذهب في من خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح أنه لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره. عندنا من مبطلات المسح الخلع، نعم، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع. وهذا المذهب محكي عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر قال النووي وهو المختار الأقوى. خامسا جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض. نعم نحن رأينا حتى الإمام النووي يرى أن جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض في مسألة تبوها في مسألة الفقه ماذا يقول؟ صلي في آخر وقت الظهر، فما إن ينتهي من وقت، يعني عندي مريض الآن صعب علي إيمه وطهره، شو بساوي؟ بستنى لقبل 10 دقائق بطهره، إلى غير ذلك بيصلي الظهر، ما بيقول السلام عليكم ورحمة الله، بيأدي العصر، يقول له صلي العصر. صورة جمع ولا جمع، لكن هنا يقول في مذهبي الحديثي أو الدليل يقول جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض وحرمة الوطئ للحائض فقط دون المباشرة لما مع تحت السرة وأعلى من الركبة. يعني هذا الكلام متفق عليه الفقهاء، لكن لماذا منعوا ما بين السرة والركبة؟ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وهذا ما بينته السيدة عائشة رضي الله عنها، وأيكم يملك إرباه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إرباه. الاكتفاء بالمقارنة العرفية للنية في الصلاة تبعا للغزال، يعني يقول الله أكبر هذا مقارنة عرفية. نعم أو أبدأ أصلي فرض الظهر الله أكبر، أي مقارنة عرفية تصح. لكن هو يقول حتى يعني في المجموع يقول إن استحضار الصلاة من التكبير إلى التسليم هذا يعني لا يقدر عليه أمثال العوام، يعني هو مثل ينصر إلى نفسه بهذا التواضع العالي جدا. جواز تطويل الاعتدال بذكر غير ركنين، يعني الآن إذا طال الرأي هذا الرأي الثاني الموجود وهذا مرجوح عندنا عند الشافعية أنه قلنا في داخل الدرس أنه يبطل الصلاة. وجواز بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بيعا، لذلك كتبنا في كتب الصف التاسع الشرعي وبيع عندي بيع المعاطاة، وهذا من اختيارات الإمام النووي، والحقيقة هذا الاختيار اضطررنا أن نقلده. اليوم كل الأمة تفعل عن طريق المعاطاة، صحيح أم لا؟ يعني كل الأمة تفعل عن طريق المعاطاة، يعني بيدفع بيلاقي سعر القطعة كيلو التفاح 1200، 4 كيلات نقول 1000 مثلا 4800 لحاله، لا قال له بعتك 4 كيلو تفاح ولا قال له شيء، هذا معاطى. يعني عند الإمام النووي قال لكثرة تعامل الناس بذلك صحة أكثر من عندنا قليل هذا. اليوم بالسوبر ماركت كله معاطى، مهين بفوت إذا كأنه عواض ما بيحكي باختصار مع الحديد، ولا حط الكاسير هيك بيطلع حقها 700 ورقة بيحطها، عجبته حطها، طي حقها 2000 ورقة بيحطها، هي حقها، بيوصل على السلة كأنه ما بيعرفوا يحكوا لغة واحدة، بياخذ هذاك بمرقهم بيطالع له بيشوف والله 170,000 بيطالع 170,000 كأنه خرسان مع بعضهم البعض، مو هين؟ شو بدنا نساوي؟ وكلهم هذول بيعهم باطل، هذاك اكل مال حرام. عند الامام احمد يعني اذا باع الانسان في وقت النداء مثلا فان الاخذ للبضاعه ناهب وان الذي اخذ المال سارق، لا هذا بيملك هذا، يعني مشكله. نعم. صحة المساقات على الأشجار المثمرة، يعني عندنا المساقاة فقط تكون على نوعين من الشجر، التمر والعنب فقط، هل يجوز على غيرها؟ والله زيتون تفاح كذا في رأي، أما عندنا لا يصح بالفتوى كذلك. حرمة النظر للأمراض، يعني الأمراض عندنا يتدرج بحسب حال الإنسان، في كثير من الولدان الله يعين إذا كان في أستاذ عم يدرس ابتدائي لازم يغمض بعدين، مو هي كلها تمردان، يعني الذي لا شعر له في لحيته خاصة إذا كان يعني جميلا. يعني بالأمس والله طالعين 2 من الجيران، يعني عم بقول له أنت ولا أنت ما عرفت يعني لهالدرجة، إن قلت له أنت بده يزعل، وإن قلت له أنت يعني ما عاد. وغيرها من الاختيارات بيد أنه ينبغي التنبه هنا على مسألة مهمة يخطئ فيها بعض الطلبة وهي أن اختيارات بعض علماء المذهب بأقوال خارجة عن المذهب لا يعني بالضرورة خروجهم أو عدم انتسابهم للمذهب، بل هم مع اختياراتهم لتلك الأقوال باقون ضمن إطاره، يقيدون أو يرجحون أو يخرجون أو يخرجون كأصحاب الوجوه وفق قواعد وأصول المذهب، وهم إذا خالفوا المذهب في مسائل فقد اعتمدوا عليها في غيرها من الأصول والفروع. طيب، يعني أنا بكون الآن إمام في مسجد واضطررت مثلا أن أقلد فيها مذهب الإمام أبي حنيفة، أنا خرجت عن الشافعية؟ لا، من هذه تصح. يعني أنا أقول دائما يا أخواننا، خاصة بعض إخواننا الفقهاء، صححوا الأعمال ما استطعتم إلى ذلك سبيل، صححوا أعمال الناس، لا تفعلوا شيئا يعني والله صار خلص بطلت عند أبي حنيفة بطلت عند الكل، لا، ابحثوا إن وجدتم لها مخرجا أخي أولى بكثير من أن تبطلوا أعمال الناس. فاختيارات القفال الشاشي والقاضي الحسين والبغوي وابن خزيمة والنووي وغيرهم لا تخرجهم عن المذهب البتة، وتكون اختياراتهم أو من هو دونهم سبب قوة دليل أو طلب للتسير على العامة والمستفتين. كنا عم نقرأ كتاب واختار ابن خزيمة كذا واختار القفال كذا، خاصة عندما يكون في المذهب تشديد ليس عليه دليل يصح. والمسألة طويلة، أكتفي منها بهذا هذه الإلمحة. ثم قال المطلب الثاني ابن حجر والرملي، والحمد لله رب العالمين.